فصلى الله وسلم وبارك عليه ما دار في السماء فلك وسبح في الملكوت ملك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، أهلا ومرحبا بكم في هذا الحفل المبارك، ألا وهو حفل جائزة أم السعد لحفظ القرآن الكريم. وها هي الأيام تدور وتنقضي، ونأتي إلى دورنا الرابع في هذا الحفل المبارك، ونبدأ هذا الحفل بأطيب كلمات أنزلها الله تبارك وتعالى على بشر، ألا وهو القرآن الكريم. فمع الشيخ أحمد كاسب فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. آيات بينات أنزلها الله تبارك وتعالى، وتسمعونها بصوت يذكرنا بشيوخنا، ألا وهم أعلام الدنيا في القراءات، كالشيخ الحصري والشيخ المنشاوي. هذا الشيخ الذي كان الشيخ ابن باز يقول في حقه: إذا ما سمعت القرآن من هذا الشيخ لا أتمنى توقفه، يتمنى الاستمرار في الاستماع إلى شيخ من شيوخ المصريين، ألا وهو الشيخ المنشاوي رحمة الله عليه. كيف لا؟ والقرآن الكريم هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. من حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. ف

يسمعون القرآن فيبكون ويسجدون لله تبارك وتعالى ويتأثرون. قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. بقدر إقبال العبد على القرآن بقدر إقبال الله عز وجل عليه وبقدر إعراض العبد عن القرآن يكون إعراض الله تبارك وتعالى عنه. وإنما يكون حظ العباد حظ عباد الله تعالى من درجات السلام في ضيافة الرحمن بقدر حفظهم من القرآن. قال خباب رضي الله عنه لرجل: تقرب إلى الله ما استطع واعلم أنك لن تتقرب إليه سبحانه وتعالى بشيء هو أحب إليه من كلامه سبحانه وتعالى. وقال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. وقال بعض السلف لأحد تلاميذه: أتحفظ القرآن؟ قال: لا. قال: واغوثا لمؤمن لا يحفظ القرآن، فبما يتنعم وبما يترنم وبما يناجي ربه تبارك وتعالى. بين أيدينا شيوخ فضلاء من أعلام هذه الدعوة في الأسكندرية المباركة، على رأسهم شيخنا الفاضل عالم من علماء هذه البلد، ألا وهو شيخنا الشيخ سعيد عبد العظيم، ومعه كذلك إخوانه على الطرب الدكتور سعيد الروبي والشيخ سعيد السواح وغيره من دعاة وعلماء هذه البلد المباركة. فمع شيخنا الشيخ سعيد الروبي فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما كان لي أن أتقدم بالحديث بين يدي شيخي وأستاذي فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم، ولكن إن شاء الله نترك له الحديث ليكون مسك الختام وحسن الختام. أنا قبلكم أتشوق إلى حديثه وأحن إلى كلامه، ولكن كما ذكرت لكم فليكن مسك الختام وحسن الختام. أيها الإخوة الأحبة، هذه ليلة من ليالي القرآن الكريم وحفاظ القرآن الكريم وقراء القرآن الكريم، نكرم فيها الحفاظ والقرآن والقراء بعد جهد بذلوه بعد وقت بذلوه في الحفظ والمراجعة والامتحانات، هذه ليلة التكريم والاحترام. نظهر في هذه الليلة اهتمامنا بالقرآن الكريم وبحفاظ القرآن الكريم وبقراء القرآن الكريم، كيف لا نحتفل بهم وهم يحفظون كتاب الله عز وجل، هذا الكتاب العظيم، هذا النور، وهذه الرحمة، هذا الدواء، هذا العلاج، كتاب الله عز وجل الذي أنزله هداية للعباد ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. والله إن القرآن لحلاوة، له حلاوة، له مذاق. القرآن رحمة وشفاء ودواء وغذاء، فيه الخير والرحمة والبركة والهدى. أيها الإخوة الأحبة، القرآن الكريم فيه آيات واضحات معناها واضح، وفيه آيات تحتاج إلى تفسير وبيان، لذلك لا بد من الحرص على تعلم تفسير القرآن الكريم. في كل عام ندعو إلى هذا، ندعو الحاضرين وغير الحاضرين إلى الاهتمام بحفظ القرآن الكريم والاهتمام أيضا بتعلم التفسير. ولنا منهج واضح الحمد لله في تفسير القرآن الكريم، يختلف عن منهج الشيعة مثلا في تفسير القرآن، فالشيعة لهم منهج في تفسير القرآن، فهم لا يأخذون التفسير إلا عن آل البيت، بل عن عدد محدود من آل البيت، هذا منهج الشيعة. ونحن نقول وأين عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الشيعة لا يأخذون بتفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لهم منهج، لا يأخذون التفسير إلا عن آل البيت، وليتهم يأخذون بما صح عن آل البيت، ولكنهم يكذبون على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وينسبون إليهم أقوالا في تفسير القرآن الكريم لم يقولوها ولم يتحدثوا بها. المقصود أن لنا منهج يختلف عن منهج الشيعة في تفسير القرآن الكريم، نأخذ من آل البيت بما صح عن آل البيت، ونأخذ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ونأخذ التفسير عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي طبعا من آل البيت، ونأخذ التفسير عن جابر رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وعن الصحابة الكرام. هذا منهجنا، يختلف أيضا عن منهج الصوفية في تفسير القرآن الكريم، يزعمون أن القرآن له ظاهر وله باطن، ويأخذون أحيانا بالأقوال المرجوحة الضعيفة، وحتى لو كانت يعني مذكورة يأخذون بما يدعم منهجهم وطريقتهم. مثال سورة الكهف، فيها قصة الفدية أهل الكهف، قال الله عز وجل عنهم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ابن جرير رحمة الله عليه من المفسرين يقول في تفسير الآية: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. من الذين غلبوا على الأمر؟ يقول فيها قولان في تفسير الآية، قولان: أنهم أهل الإسلام في هذا الزمان، والقول الثاني أنهم أهل الشرك. هم اللي قالوا نبني المسجد على قبور الفدية. الصوفية يغدو بأنه قول إن هم كانوا المسلمين، وابن جرير يقول: وهل هم محمودون أم لا؟ تابعه ابن كثير في هذا، يقول: هل هم محمودون أم لا؟ في قولين، في قول إن هم محمودين على كده، وفي قول إنهم مش محمودين، يعني هكذا فعلوا ولكنهم لا يحمدون على هذا. الصوفية يغدو بأنه كلام إن هم محمودين على هذا، مع أن ابن كثير ذكر القولين، يختاروا اللي يوافق المنهج بتاعه، الطريقة بتاعته. ابن كثير يقول الأظهر والأرجح إن هم مش محمودين، والذين أشاروا بهذا الرأي بناء المسجد على القبور ليسوا هم أهل الإسلام. إيه الدليل؟ يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول ابن كثير الدليل يقول ان المساجد لا تبنى على القبور، ويستدل ايضا بفعل عمر رضي الله عنه وارضاه. في زمان عمر عثروا على جثة قيل انها لنبي الله دانيال، قالوا كده ان الجثة هذه الجثة لنبي من انبياء الله، وهو نبي الله دانيال عليه السلام. ووجدوا مع الجثة رقعة فيها اخبار بعض الملاحم. ماذا فعل عمر رضي الله عنه وارضاه؟ امر بحفر عدد من القبور، وامر بدفن هذه الجثة في قبر من هذه القبور، وعمى على الناس. وإلا كان ممكن عمر أنه يبني مسجد على القبر، ده قبر نبي كما قالوا، ولو كان رجل صالح، لو كان منهج الصحابة ومنهجنا في الدين أن احنا نبني مسجد على القبر كان سيدنا عمر فعل هذا. فابن كثير يقول: لا، مش منهجنا بناء المساجد على القبور. الصوفية يقول: لا، ده منهجنا. يختاروا أن المسلمين هم اللي أشاروا بهذا الاقتراح. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ابن كثير يقول أرجح إن دول ما كانوش أهل الإسلام. واضح؟ المقصود لنا منهج في التفسير لابد من العودة إليه، لابد من العودة إليه، والتعمق والتبحر في علم التفسير حتى نكون على بصيرة من أمرنا. أيها الإخوة، أطلت في الحديث، أريد أن أختصر الوقت والزمان حتى لا نستمع إلى كلمة شيخنا. وفي النهاية أدعو الله عز وجل لكل من ساهم في هذا الحفل بصورة من الصور، بأي صورة من الصور، أن يجعل الله عز وجل هذا في ميزان حسناته. وأسأل الله لي ولكم جميعا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم فهمنا القرآن، اللهم علمنا القرآن، اللهم فقهنا في القرآن، اللهم ارزقنا أخلاق القرآن وآداب القرآن والعمل بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. جزا الله شيخنا الفاضل شيخ سعيد الروبي على ما قدم وتكلم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوعظ في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ومع شيخ آخر من شيوخ هذه الدعوة مع شيخنا الشيخ سعيد السواح، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فإن تكلمنا عن القرآن لا نجد أي كلام نتكلم به عن القرآن إلا من خلال القرآن. الله عز وجل وصف القرآن بأوصاف عديدة، كل وصف من هذه الأوصاف ينطبق تماما على كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد استمعنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هو النور الذي نستضيء به في رحلتنا إلى الله تعالى وفي رحلتنا إلى الدار الآخرة، ونحن في حاجة لذلك النور لكي نقطع ذلك المسير إلى الله تبارك وتعالى. والله تعالى كما قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. معالم ذلك الصراط المستقيم لا يعرف إلا من خلال هذا النور، إلا من خلال هذا القرآن. ونحن في كل ركعة من ركعات الصلاة سواء كانت في صلاة النافلة أو في صلاة الفريضة بندعو ونلح في ذلك الدعاء على الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ونحدد صفة ذلك الصراط: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالله عز وجل وضح لنا وأبان لنا معالم هذا الصراط حتى نكون على بصيرة من أمرنا. القرآن بيّن لنا معالم الصراط وبيّن لنا معالم هذا الطريق وبيّن لنا المقومات التي نحتاج إليها في سيرنا في طريق الله المستقيم حتى لا ننحرف، بل أن القرآن بيّن لنا كيف انحرفت الأمم السابقة، فهي أمم قامت على كتاب ولكنها انحرفت عن منهج ربها سبحانه وتعالى وانحرفت عن طريق ربها المستقيم. فقد وضح لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك في كتابه. فالقرآن هو النور الذي نستضيء به في حياتنا. فإن تكلمنا عن القرآن نريد أن نتكلم عن المنهجية التي نتعامل من خلالها مع القرآن. ما هي المنهجية التي نتعامل من خلالها مع القرآن؟ هل نتعامل مع القرآن كألفاظ بلا معنى، أم أن هذا القرآن هو كلام الرب سبحانه وتعالى له مراد وله مقصود وينبغي أن نقف على ذلك المراد، مراد الرب سبحانه وتعالى، حتى نعمل من خلال ذلك المفهوم؟ لأنه الصراط المستقيم هو العلم بالحق وأن نلتزم العمل بذلك الحق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لنا في كتابه، هذا ما نقرأه، نقرأ ذلك ونستمع إلى الآيات، نستمع إلى الآيات التي ترشد إلى المنهجية في التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى. قرأنا ذلك واستمعناه في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في صلاة التراويح أو في غيرها: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذه علامة العقل، علامة العاقل هو يستمع ويستجيب، يستمع ويطبق. فرق بين الاستماع وبين الاستماع للاستجابة والتنفيذ. المطلوب أن نستمع وأنا مؤهل تماما لكي أنفذ ما أتعلم من كتاب ربي سبحانه، ما أقف عليه من معاني صحيحة، من إرشادات، من تعليمات، من مواعظ، من نصائح في كتاب الله سبحانه وتعالى. فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذه علامة العاقل وكذلك علامة وجود الإنسان في طريق ربي المستقيم. هذا الصراط الذي نطلبه في كل ركعة من ركعات الصلاة. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فالمطلوب أن نستمع ونعي ونفهم ونتأمل ونتدبر ونقف على المعنى الصحيح للآيات. أن المطلوب أن نطبق، أن نعتمد ما نتعلم من كتاب الله تبارك وتعالى في وقت حياتنا. فلا ضابط للسلوك ولا الأحوال ولا الأفعال إلا من خلال ما نتعلم من هذه الإرشادات من كتاب الله سبحانه وتعالى. فكانت هذه المنهجية التي ينبغي أن نتعامل من خلالها مع كتاب الله سبحانه وتعالى. لا أقول مع الكتاب كإجمال، ولكن مع كل آية لابد أن أستصحب هذه المنهجية. عندما أقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الله عز وجل بيّن لنا هذه الصفات المذمومة التي ينبغي أن ننقلع منها. فالمنهجية في منهجية التعامل: أستمع وأستجير. المطلوب هو ألا أسيء الظن بإخواني المسلمين، كذلك أيضا ألا أتجسس ولا أتبع العورات، كذلك لا أغتاب ولا أجلس في مجالس الغيبة. نقول هذا هو حق الآية، وهذا هو المنهجية التي نتعامل خليها مع كل آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا عندما نتكلم نقول: كيف نقرأ القرآن؟ هم الإنسان في قراءة هو آخر السورة، هم الإنسان أنه ختم العديد من الختمات، ولكن أقول لك: ما هو المستفاد مما قرأنا أو استمعنا من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أقرأ الجزء أو الجزئين أو أكثر من ذلك أو أدنى، ولكن ما هي الآيات التي استفدناها؟ أو ما هي الإرشادات والمواعظ والتوجيهات والتعليمات التي استفدناها مما قرأنا أو مما استمعنا إليه من آيات الله سبحانه وتعالى؟ لا يصلح أبدا أن الإنسان يستمع ويقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ثم لا يقف على الإرشاد والتوجيه المستفاد من الآيات. المقصد من القراءة هو أن أقف على التوجيه والإرشاد كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. هذا في كتاب الله. كيف نقرأ القرآن؟ الله عز وجل حدد لنا الطريقة التي نقرأ بها القرآن: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لا يصلح ولا يصح ولا يصلح أن نقرأ القرآن مع غياب القلب. لابد أولا من حضور القلب. ما يأتي من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه هم يلعبون لاهية قلوبهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يبقى لابد أن أطمئن من إزالة ذلك القفل وهذا الغلق من قلبي، لأن القلب هو المحل الذي ينزل فيه القرآن لكي نتعايش ونتعامل من خلاله. طرأنا ذلك في غير موضع من كتاب الله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. المطلوب هو الاتباع، وبالتالي لابد أن نتعلم كيف ننصت إلى كلام الله سبحانه وتعالى. وبعد القراءة أو بعد الاستماع لابد أن أقف الوقفة مع النفس وأتأمل ما هو الإرشاد والتوجيه المستفاد. لا تمر عليك القراءة وبالتالي نقوم بطي صفحات القرآن أو هذه الصورة دون أن نقف على المعنى المستفاد. قل أنه لابد من تقييم الأخلاق والسلوك. هذه الأخلاق والسلوك لا تقوم إلا من خلال ما نتعلم من كتاب الله تبارك وتعالى. لذلك لابد أن نهيئ بهذه النفسية نفسية المستمع المستجيب أو القارئ المستجيب. هي نفسي عندما أقرأ لكي أقف على الآيات. ليس العبرة بالكم الذي قرأت، ولكن بالدروس المستفادة مما قرأنا، بالتوجيهات والإرشاد المستفادة مما قرأنا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أنه لا بد من حضور القلب. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. لماذا لم يفهموا المقصود؟ لوجود ذلك الطبع والغلق على قلوبهم. يقرأ ويستمع، يستمع بأذنه ولكن لم ينقل ذلك المسموع إلى قلبه لكي يتعايش. يقرأ القرآن ولكن لم ينقل ذلك المقروء إلى قلبه، لأن هو المحل والموطن الذي ينبغي أن ينزل فيه القرآن حتى نتعايش ونتعامل من خلال القرآن. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. بل انظر كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى أن المنافقين كانوا يأتون إلى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويجلسون مع المؤمنين في مجلس واحد ويستمعون من معلم واحد ويستمعون درس واحد، ولكن شتان بين الأمرين. هؤلاء جاءوا بغير قلوبهم، أما أهل الإيمان الإيمان فجاءوا بقلوبهم ينصتون بالقلب ابتداء قبل الأذان، والأذن هي آلة خادمة للقلب تنقل ذلك المسموع الذي أسمعه إلى القلب حتى يكون التعايش. الله عز وجل بيّن لنا الفرق بين الطائفتين، على الرغم أن المنافقين كانوا يأتون إلى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وكانوا يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفس ما يستمع إليه أهل الإيمان، ولكن شتان، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. بنقرأ في خواتيم سورة الفرقان ربنا سبحانه وتعالى يصف هؤلاء العباد الذين أهلوا لدخول الجنة بهذه الصفات، منها والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، لم يعاملوا القرآن كألفاظ، وبالتالي هم كله هو حفظ القرآن بألفاظ منزوعا المعنى، نقول لا، أصلا هذا القرآن نزل لكي نتعامل ونتعايش من خلاله، لكي نتعايش مع كلام الرب سبحانه وتعالى، وهذا لا يتم إلا لو وقفنا ابتداء على مدلول الكلام، على مقصود الرب سبحانه وتعالى من ذلك الكلام، على التوجيه والإرشاد، على التعليمات، على الإرشادات، على النصح والمواعظ التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك احنا بنقرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يعلمنا ما هي النفسيه التي استحضرها عندما استمع الى كلام الله او اقرا في كتاب الله. الان انا حقرا في المصحف، قبل قراءتي في المصحف يبقى لابد ان اؤكد على نفسي، اطمئن من حالي ان القلب حاضر وانني الان استمع لكي انفذ، لا استمع كالمام لمعلومات ثقافيه، استمع لكي انفذ. ولذلك ربنا سبحانه تعالى قال لنا في ذلك المقطع الذي نقرأه في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا هم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لذلك القانون في التعامل مع الآيات هو السمع والطاعة، والله عز وجل بيّن أن هذا هو مسلك المؤمن مع كتاب رب سبحانه وتعالى، لو سلكنا غير ذلك المسلك هذا ليس بمسلك المؤمنين. مسلك المؤمن في التعامل مع كتاب مسلك واحد حدده لنا ربنا سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. والله عز وجل بيّن لنا حال هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لما استمعوا إلى تلك الآيات، وكيف كانت التربية من النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلك يسلك ذلك المسلك مع كتاب ربي سبحانه وتعالى، لا اعتراض لا من قريب ولا من بعيد، نقول سمعنا وأطعنا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. انظر إلى هذه الآيات كما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه لما نزلت الآيات من خواتيم سورة البقرة على النبي صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. انظر إلى فهم الصحابة، الآية تمر علينا الآية تمر، ولكن انظر إلى حال الصحابة، يأتون ثم يبركون على الركب أمام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله حملنا بالأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد، وهذه آية لا نطيقها. انظر إلى التربية، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وكما قال ربنا سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى، إن هذا القرآن يهدي إلى خير السبل، وهذا القرآن هو الذي يهدينا إلى معالم الطريق المستقيم الذي نطلبه من الله سبحانه وتعالى أن نوفق إليه في كل ركعة من ركعات الصلاة. فينبغي أن نتعامل مع القرآن بهذه المنهجية التي بين لنا ربنا سبحانه، وينبغي أن نقرأ القرآن كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، أن نتأمل ونقف في متأملين لآيات الله سبحانه وتعالى، متفكرين في كلام الرب سبحانه وتعالى، ثم ننظر إلى كيفية تطبيق ذلك القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزا الله شيخنا الفاضل شيخ سعيد السواح على ما دار حول معاني القرآن وما ينبغي على المسلم أن يقوم به تجاه القرآن. وهذا ما قاله الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم من سورة الفرقان، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالهجر على معان، منها هجر الحفظ وهجر التلاوة وهجر التدبر وهجر العمل به وهجر الدعوة إليه. ما منا إلا ويناله نصيب من هذا الهجر، فعلينا عباد الله أن نهتم بكتاب الله تبارك وتعالى حفظا وتلاوة وعملا وتدبرا ودعوة إليه. فانظر إلى ما يفعل الكفار تجاه كتاب الله جل وعلا. يسأل هذا الذي يريد حرق المصحف: هل قرأت القرآن؟ قال: لا. قالوا: هل تعرف شيء عن القرآن؟ قال: لا. لكنه حق دفين في قلوب هؤلاء، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فهذا قول الله عز وجل، ونحن في مناسبة مباركة في تكريم هؤلاء الذين سعوا إلى حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. ولو ترجعون بالذاكرة في أول حفلة أقمناها في هذا المكان، كان العدد لا يتخطى ثلث هذا العدد، حتى الحضور من العلماء والدعاء يزدادون يوما من بعد يوم. وهكذا دين الله جل وعلا، وهكذا دين الله تبارك وتعالى يبدأ بعدد قليل ثم يزداد قوة وانتشارا حتى يعم الأرض بإذن الله تبارك وتعالى. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن هذا الدين سينتشر في ربوع العالمين حتى لا يبقى بيت وبر ولا مدن إلا أدخله الله في هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. أتى بعض إخواننا ممن كانوا يصلون في أوروبا هذا العام يروا ازديادا عظيما في عدد الداخلين في دين الله جل وعلا، فتحدثت معه فقل: أيسلمون بسبب المسلمين؟ قال: لا، ولكن بسبب الإسلام. يقرؤون القرآن ويعلمون تعاليم الإسلام فإذا بهم يسلمون. الرجل يسلم بكلمة واحدة، هؤلاء سنسأل عنهم عند الله تبارك وتعالى. وعلى تقصيرنا ما هي إلا مجهود يسير، وترى ثمرات عظيمة بفضل الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر سيكون إلى زيادة، ولكن أنت الذي تنتفع بقربك من دين الله تبارك وتعالى. معنا ممن حضر وشرفنا شيخ من شيوخ الأسكندرية في القراءات، عالم في الأسكندرية في علم القراءات، ألا وهو شيخنا الشيخ سعيد، الشيخ حسن سعيد، أصدق كل الشيوخ سعيد، نسأل الله عز وجل أن يسعدهم جميعا. فالشيخ سعيد عبد العظيم والشيخ سعيد الروبي والشيخ سعيد السواح، فقلت برضو كنت أقول الشيخ سعيد حسن، لكنه الشيخ حسن سعيد، فليتفضل مشكورا مأجورا بوعظ إخوانه وفقه الله تعالى. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك بأسرار وأنوار كلامك، وبأنك حي لا تموت قيوم لا تنام حفيظ لا تنسى باقي لا تفنى، أن ترحم ضعفنا ووهننا. أن تنور بصيرتنا وبصرنا، وأن تجلي حافظتنا وذاكرتنا، وأن تمنحنا من العقل ما نفهم به أحكامك وما نحفظ به علومك. يا الله يا رحمن يا رحيم، وباسمك المجنون إن ذلك عليك يسير. أذكركم وأذكر نفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله أن نجعل الله سبحانه وتعالى أمام أعيننا وعلى ألسنتنا رقيب علينا، فإن لم نكن نراه فإنه يرانا سبحانه وتعالى. أذكركم وأذكر نفسي أيضا بالعبادات القلبية، من إخلاص، من التوكل على الله سبحانه وتعالى، من الاستغفار، جميع العبادات القلبية. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الله، أهل القرآن هم أهل الله، وننتبه، أهل القرآن مش أهل المقامات، مش أهل القراءات وما إلى ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالتيسير المطلوب، حافظ القرآن، معلم القرآن، عليه أولا أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن العجب، عن الرياء، عن السمعة، عن القراءات العش والأربعة الشواذ. لا، إنما يتقبل الله من المتقين. اللهم اجعلنا منهم. قلوا أمين. فده الأصل بتاعي، مش الأصل إن أنا النهاردة بتشدد في القراءة. فالمقصود أهل القرآن، أقول مش أهل المقامات الموسيقية، هذا حرام. وطبعا يعني بننبه نقطة مهمة جدا، في فرق بين القارئ والمقرئ، في فرق بين القارئ والفقيه. مش معنى النهاردة أنا راجل محفظ قرآن أتكلم في الفتوى وأتكلم في مسائل فقهية ماليش فيها وعيب ما أقولش، ما عيب ما يعرفش. لا، أهل الفتوى موجودين، الشيخ سعيد ربنا يبارك فيه، عبد العظيم، دول أهل العلم، هو اللي يتكلم في مسائل الفتوى، هو الفقيه. إنما قارئ القرآن ده طبعا جزاه الله خير، بيحفظ القرآن أو القراءات أو ما إلى ذلك. وطبعا للأسف الشديد الساحة امتلئت الآن بالإخوة اللي بيقرأوا في الصلاة بالقراءات، وطبعا أمر ده نهى عنه فضيلة الشيخ العلامة رحمه الله ابن باز في الفتوى. فطبعا لا يجوز الإخوة تقرأ بالقراءات في الصلوات كما يحدث يعني. فكل أخ يتقي الله عز وجل في القرآن. فيعني أذكر نفسي مرة ثانية بتقوى الله سبحانه وتعالى. وطبعا من يوم الطالع ومن السعادة التي ظفرت بها هذا اليوم، هذا الحفل، حفل حفظة القرآن الكريم، الشيخة طبعا الشيخة سعاد رحمه الله، الشيخة سعاد نجم زوجة شيخنا رحمه الله فضيلة الشيخ محمد فريد نعمان. وطبعا أنا كنت قرأت على الشيخ محمد فريد نعمان منذ كنت طالب صغير، ثم طبعا قرأت على مشايخنا وعلمائنا. وبتذكر تذكرة أخيرة، إن كل أخ يعني يهتم بالتلقي والمشافهة والأخذ من أفواه المهرة المشايخ، يقرأ على شيخ مقرئ عالم بعلوم القراءات، مش يقرأ على فقيه أو يقرأ على قارئ، على مقرئ حافظ، حافظ المتون، متون القراءات، متمكن في علم القراءات، إن كان هيقرأ قراءات. واهتمامنا يكون بالشغل العملي أكثر من الشغل النظري. الشغل النظري مطلوب وأحكام التجويد، بس طبعا الأخذ نهج 6 شهور دور التجويد عشان نقرأ صح، لا نقرأ صح زي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم من سيدنا جبريل التلقي والمشافة، اقرأ والطالب العلمي يسمع في القراءة وبعدين ابدأ انت ردد زيه، هو ده الأصل. وإنك لا تلقى القرآن صلى عليه وسلم وتسليما. ونكتفي بهذا يعني الكلام، وإلى لقاء إن شاء الله في حفلات أخرى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم استعملنا في القرآن، اللهم استخدمنا في القرآن ولا تستبدلنا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي رعاية الله. جزا الله شيخنا الفاضل الشيخ حسن سعيد على ما تقدم به من نصح ووعظ لإخوانه في سبيل تعلم القرآن، ومع شيخنا الفاضل الشيخ عرفة، فليتفضل مشكورا. بسم الله. الحمد لله الذي أرسل إلينا خير رسول أرسله، الحمد لله الذي أنزل علينا خير كتاب أنزله، والحمد لله الذي جعل أمتنا الأخيرة الأولى. الحمد كله من الأزل إلى الأبد لله، الحمد لله الذي أظهر الحق وأعلاه وأزهق الباطل ونحاه، خلق الإنسان فسواه، شق سمعه وبصره وهيأ له طعامه وسقياه، جعل له في الأرض علامات وفي السماء ثريات وبها في ظلمات البر والبحر هداه. أحمده سبحانه وتعالى وأطلب رضاه، وأستعينه وأستغفره وأستنصره على من عدانا وعداه، وأسأله تبارك وتعالى الولاية لكل من ولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله خلق الخلق، خلق الخلق فهذا أسعده وذلك أشقى، وفق العبد الصالح لطاعته وجعل الجنة مأواه، وأضل الظالم الفاسق الكافر الفاجر وجعل النار مثواه. أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعلم الناس أنه لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلقه ومصطفاه، أسرى به ربه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وإلى السماوات العلى أرقاه، أوصله إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام ومن عليائه ناداه، ناداه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى كل عبد ولا، وعلى من سلك طريقه واستن بسنته واهتدى بهداه، وارض اللهم عن آل بيته الطيبين الطاهرين وأزواجه المطهرات المبرآت أمهات المؤمنين، ولا سيما عائشة، عائشة بنت خير الخلق أجمعين بعد النبيين والمرسلين، وعلى آل بيته أجمعين وصحابته الغر الميامين الذين عرفوا ربهم فهداهم ربهم بإيمانهم وأصلح بالهم، كانوا وربي رجالا حق رجال، كانوا بالليل عبادا رهبانا وبالنهار أبطالا فرسانا، خرجوا إلى أسطاع الدنيا فاتحين تاركين خلفهم خير البقاع، تركوا مكة والمدينة مع فضل مكة والمدينة، ويحملون مشاعل الهداية البشرية، يحملون مقالة يدور عليها مدار السعادة في الدنيا والآخرة، فتحوا البلاد ودانت وذلت لهم رقاب العباد، حملوا هذه الكلمة: يا ناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا ناس من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، يا ناس ما من رجل، أي هل من رجل، يا ناس هل ما من رجل يأويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. فرضي الله عنهم أجمعين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، لا أسأله بالأنبياء ولا بالأولياء، أسأله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. ثم أما بعد، فيا أيها الجمع الكريم، هذا موكب عظيم تتنزل فيه الرحمات والبركات. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي الأكرم صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر خير الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الطويل: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وفي رواية عند مسلم أيضا: وما اجتمع قوم دون ذكر بيت من بيوت الله، يعني في أي مكان، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أنا لا أريد أن أستأثر بالحديث، وأنا سعيد بأن أضم كلمتي القصيرة إلى كلمة أمجاد أفاضل يعني كرثوا حياتهم وجودهم لنصرة دين الله ولإعلاء كلمة الله، فأعلى الله عز وجل ذكرهم ومقامهم. وكما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا ولهم جميعا لسان صدق في الآخرين. أحبتي الكرام، إن تعلم كتاب الله تبارك وتعالى من أجل الطاعات وأقرب القربات. نعم، لما لا؟ وقد روى البخاري في صحيح من حديث عثمان رضي الله عنه وارضاه أن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: خياركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: أفضلكم من قرأ القرآن وأقرأه. خيار الناس، أفضل أشراف أمتي، في حديث في سنده مقال: أشراف أمتي حملة القرآن، قرأ القرآن، كما في حديث النواس بن سمعان: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ويقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي، يعني ارتقي درجات في الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن مكانك يعني في الجنة عند آخر آية تقرأها. وقد خرج الآجري رحمه الله في كتاب أداب حملة القرآن بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة الكرام أجمعين، قالت: إن عدد درج الجنة كعدد آية القرآن، كلما قرأت آية ارتقيت درجة في الجنة. فالقرآن هو مصدر السعادة، وهو الشافع المشفع في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي أخانا الفاضل الشيخ أسامة على ما تسبب به من هذا الجمع الكريم بهذه الوجوه النيرة الطيبة التي أقبلت على تعلم كتاب الله وعلى التحلق حول ذكر الله تبارك وتعالى. وأبشروا معشر الجالسين أن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة يلتمسون حلق الذكر ومجالس العلم، وفي بعض الروايات أنهم يترصون بعضهم فوق بعض بأجنحتهم حتى عنان السماء الدنيا، يقولون: فإذا ما وجدوا قوم يذكرون الله جلسوا معهم، وفي نهاية المجلس قوموا مخفورا لكم، فيقول ملك من الملائكة الكرام: يا رب فيهم فلان خطاء، إنما جاء لحاجة عن حوائج الدنيا. فيقول مولانا جل في علا وهو الكريم المنان سبحانه وتعالى، ونسأله بأسمائه وصفاته أن يشملنا جميعا بعفو ورحمته، يقول: هم وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن ينفعنا بالقرآن، وأن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن في الدنيا والآخرة، وأن يسكننا به الظلل، وأن يلبسنا به الحلل، وأن يجعله لنا في الدنيا مونسا وعلى الصراط مخلصا. وفي ختام كلمتي أعيد شكري وتقديري ودعواتي لأخي وشقيق الدرب فضيلة الشيخ أسامة، وأسأل الله عز وجل أن يرفع قدره في الدنيا والآخرة، وأن يتولى جزاؤه الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة، وأن يبارك في عقبه، وأن يغفر لهذا الجمع المبارك، وأن يغفر لأئمتنا ومشايخنا. وأقول للجميع: طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده وبعض العلماء فيما ذكر عن أبي مسلم الخولاني أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ والله لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنه خلف رجالا. هذه الكلمة قالها أبو مسلم، فهل يتجاسر اليوم ويقوى على النطق بمثل هذه الكلمة رجل تواتيه الشجاعة لطلب معالي الأمور؟ فلا سبيل لعلاج العوج وإنهاء الغربة إلا بالرجوع لمثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. لا سبيل للعودة لمعاني القوة والعزة والتمكين إلا باقتفاء آثار هؤلاء الأتقياء الأخفياء الذين عاشوا بالإسلام وللإسلام، ولا سبيل للوصول لمعاني الرجولة الحقة إلا بترك التخنث والميوع وترك متابعة المغضوب عليهم والضالين. لقد حفظ لنا ربنا تبارك وتعالى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل وحفظ لنا من يقوم بهذا الدين، فلن تخلو الأرض من قائم لله بحجة يقيمون حجج الله وبيناته على العباد، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فاللهم اجعلنا من الذين يقومون بالحق وبه يعدلون. فمع حسن الختام ومسك الختام مع شيخ من شيوخ هذه البلد المباركة، كل الناس في المحافظات يحسدوننا على وجود هؤلاء المشايخ والعلماء، نعيش بينهم، نتعلم من علمهم، نتأدب بآدابهم، فهم الذين دلونا على دين الله جل وعلا، أخذوا بأيدينا من الضلال إلى الهدى ومن البدع إلى السنة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجازيهم خير الجزاء وأن يجعل سعيهم هذا في ميزان حسناتهم في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهيا بنا نستمع منصتين إلى شيخنا الفاضل، إلى شيخنا الدكتور سعيد عبد العظيم، فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، والإنسان لا يدري ماذا ينادى عليه غدا، لابد وأن يحسن المسير إلى الله تبارك وتعالى وأن يخلص عمله لله جل وعلا، وإلا فهذه الأمة شأنها كشأن المطر، والمطر لا يدرى أوله خير أم آخره خير. المهدي يلتزم في ليلة، يصلح الله في ليلة، يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئ ظلما وجورا. ونحن عندما نتأمل على يد من اهتدى لابد وأن يكون هناك أسباب ومقدمات، ولكن عندما يذكر لا يذكر إلا المهدي، والذي في خلقه شؤون. عبد الله الغلام التزم على يد الراهب وكان أفضل من الراهب، وبدلالة ما قاله قال إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تخبر عني. فالأمور مردها إلى الله تبارك وتعالى، وإلا فالإنسان قد يسبق سن أو حتى التزام وتدين، ولكن القلوب لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، والفضل بيد الله لا تحده الحدود. وكما ذكرنا هذه الأمة أمة ولادة شأن وغريب، وأنا حقيقة أستبشر الخير، وإلا فكأن الأمة تولد من جديد. هذا التواصل الذي يحدث ما شاء الله لا قوة إلا بالله بين الكبار وبين الصغار هو يبشر بخير. التمايز الذي يحدث من جهة أخرى بين معسكر التدين والالتزام وبين معسكر الكفر والضلال صوره كثيرة اليوم، وهذا التمايز لمصلحتنا. يقول سبحانه: لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم، أي لو تميزوا. منع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة عام الحديبية لوجود بعض المسلمين، بعض المستضعفين، حرمتهم كبيرة عند الله جل وعلا. فعندما نشاهد تمايز حتى من يهاجم الإسلام يهاجمه اليوم بكل وقاحة بكل سفة، العبارات كثيرة جدا، هذا الذي ينطق ويقول أنتم ضيوف ونحن أصل هذه البلد، أو يطعن في القرآن ويتهم القرآن مثلا بالتحريف، هذا الذي يهم بحرق المصحف أو يقوم بتنسيقه أو نحو ذلك، أو حتى دول الآن وأقاليم كانت لربما نسبت للحريات ولإعطاء الحقوق كالأمريكان وغير الأمريكان، تقول انكشف المستور، انكشف، كاد البعض أن يطمس مفهوم الولاء والبراء، يزيف ويدلس، جعل أعداء الإسلام والمسلمين وكأنهم الإخوان والأصدقاء. فاليوم عندما تتضح المفاهيم على مثل هذا النحو تقول الخير كثير. لا يدعو أبدا للإنسان أن ييأس ولا أن يقنط من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا بد وأن نستبشر، لا بد وأن نستبشر حتى ولو كانت الفجاجة والوقع. هذه الأمة سرعان ما تستيقظ، قد تخفى الأمور، وصل مع غزو فكري وشغل دس السم في العسل، شغل الحيات والعقارب، ذوات الملمس الناعم، البعض قد ينخدع بمثل ذلك. أما مع صفور العداوة اليوم، هات حتى أصحاب الخمارات، هل يخفى أمر الأمريكان عليهم؟ أبدا. وما يحدث هنا يحدث في الخارج، وإلا فانتهاك أعراض، أسر المسلمات ونحو ذلك، هذا يفعله الأمريكان ويفعله البعض. عندنا هنا انتهاك المساجد وحرمة المساجد والمصاحب، كل ذلك، كل ذلك يفسره قول ربنا جل وعلا: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والمرء إذا أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. وقال جل في علاه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، قال: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ولا ينبئك مثل خبير. فلا داعي كما ذكرنا للتلبيسات والتدليسات، والواقع والأيام التي نعيشها أيام حقيقة فيها خير وبركة تدعو لنوع من البشارة. الشرع يأمر بشير ولا تنفره، والواقع يصدق، والواقع حتى وإن كانت مرارة وأحداث مؤلمة لربما انزعت لها البعض، ولكن لو دققت ستجد أن تدبير الكفرة تدميرهم، كيدهم يرتد إلى نحورهم. وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، وإلا فلا طاقة لأحد بحرب الله إلا الذين يحادون الله ورسوله، يهود نصارى أمريكان غير أمريكان، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وقال: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، بل من مؤشرات على خزي هؤلاء أن يحاربوا كتاب الله جل وعلا، أن يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يذيب بلا شك، ولكن هذا مؤشر المهانة والمذلة التي ستلحق بأمثال هؤلاء. والرب جل في علاه لا يحارب، الرب قدير، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الاحتفالية التي تجمعنا وتضمنا اليوم لو سميناها احتفالية الوفاء فهذا لا مغالطة فيه، لا أنا أراها احتفالية حقيقة تعلي من قيمة الوفاء. الاسم الذي اختاره فضيلة الشيخ أسامة الأباصيري وفقه الله وحفظه الله، وإدامة العمل على مثل هذا النحو مؤشر كبير، وإلا فكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما، وكان يقول أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان سلفنا الصالح إذا عملوا عملا أثبتوه. عندما يكون منه الاهتمام بكتاب الله على مثل هذا النحو، أو أن يكون مفتاح خير مغلاق شر، سببا في اجتماع شيوخنا الأفاضل نسأل الله أن يحفظهم وأن يحفظ بهم الإسلام، كلمات طيبة طبعا سمعناها والعبارات التي بدرت منهم إنما تنم وتدل على تواضعهم، وإلا فوالله الحمد والمنة، يعني أقدارهم محفوظة، وهناك أتقياء أخفياء يخفى أمرهم على أهل الأرض ويعرفون في أهل السماء، وإلا فالشهرة وحدها لا تكفي. إبليس من أكثر الخلق شهرة، وشهرته هذه لا تدل على صلاح أو لم تقربه من رضوان الله تبارك وتعالى. ونحن نحسبهم والله حسيبهم، كلهم حرص على طاعة الله، على إبلاغ الحق للخلق. غاب بعضهم عن مثل هذا اللقاء اليوم كالشيخ مصطفى عمر رحمة الله عليه. ونحن عندما نتذكر الشيخ المستعد ونسمي المسابقة والاحتفالية باسمه، هذا وفاء، وفاء العهد من الدين، وفاء العهد، والحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة. والوفاء قيمة كبيرة جدا، لو وجدت حتى عند الحيوانات الناس تمتنح بها، يثنون على الكلب بالوفاء، وعلى العكس والنقيض، إنسان لا يفي هذا إلى طبع الخيانة أقرب، حتى لو كان إنسانا فيه تدين وفيه التزام هذا إلى الخيانة أقرب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذكر أم المؤمنين خديجة بعد وفاتها، يقول كانت وكان لي منها ولد، حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها ما غلت من أحد وما غلت من خديجة وما رأيتها، إن كانت الشالة تذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيفرقها في أصدقاء خديجة. ويقول كانت وكان لي منها ولد، تدخل عليه هالة بنت خويلد أخت أم المؤمنين خديجة هش لمجيئها. لماذا؟ لأنها تذكره بأيام أم المؤمنين خديجة. فإذا كان شيوخنا الأفاضل تربوا وتعلموا على هذه الشيخة أم السعدة أو على هذه زوجها ويذكرونهم بالخير، فهذا وفاء، هذا وفاء، نتعلم ونتربى ونتدرب عليه. واحد كالشيخ مصطفى عمر رحمة الله عليه كان يعلم الناس ما جهلوه من دين الله تبارك، كان يعبد الدنيا بدين الله على الرغم من مرضه، على الرغم من المرض الشديد الذي ألم به، سرطان في المخ ونحوه، ولكن كان يتجاسك. انظر والله هذه آية من آيات الله يخرج للخطبة، والبعض لا يدري ما المرض الذي عنده وما الحالة التي وصل إليها يتجسر على الخروج للخطبة وللدرس ونحو ذلك، فمعنى لا يحتمل النسيان. ولذلك أن نرفع أكف الضراعة للشيخ المستعد وللشيخ مصطفى عمر ولإخواننا الذين أفضوا إلى ربهم، عسى ربنا تبارك وتعالى أن يغفر لهم وأن يرحمهم. اللهم اغفر لهم وارفع درجتهم في المهديين، واخلفهم في عقبهم في الغابرين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم وسع لهم في قبورهم ونور لهم فيها. اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. الوفاء مطلوب حتى مع الزمان، الزمن الشريف الذي عشناه، بل تذكر اللحظات المبهركة، هذا وفاء تجاه حرمات مغلظة رب العزة جل وعلا ذكر بها، فما يليق بنا أن ننسى. وإلا فأنتم خرجتم من رمضان، ذكريات رمضان ومعاني الأخوة الطيبة والمنهج الذي اقتربنا به من حالة سلفنا الصالح، كنا نصوم النهار ونقوم الليل نقرأ القرآن، تشبهنا بالسلف الصالح، ولربما كان الواحد منا بلسان الحال والمقال يقول لو ذكرت أحوال السلف بيننا افتضحنا كلنا. ولكن في هذا الشهر المبارك اقتربنا حتى ولو خطوة على الطريق مما كان عليه سلفنا الصالح، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. من رأى أنه لا يمكن أبدا التشبه بالصالح إلا هذا الشهر، قرب من حسك أنه مع المجاهدة ومع الاستعانة بخالق الأرض والسماوات من الممكن أن نتشبه بالصالحين، نحب الصالحين ولسنا منهم. فاقتربنا من عالم الملائكة الأبرار، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اقترب بعضنا من البعض الآخر وكانت أخوة إيمانية، فلا يليق أن ننسى هذه المعاني بعد رمضان. وإلا فهذه صورة أقرب للخيانة، خيانة النفس، خيانة المعاني التي استشعرنا مع السعادة والقوة، وحتى تعلمنا كيف تنتصر الأمة على عدو الله وعدوها في عين جالوت وحطين، وقبل ذلك غزوة بدر وفتح مكة والرجوع من غزوة، كل ذلك تم في رمضان. معاني الأمن ومعاني الأمان حتى النفسي، معاني السلام النفسي، كل ذلك تحقق في شهر الصيام. الإنسان أحس بقلبه، الإنسان أعاد اكتشاف نفسه في هذه الأيام المباركات. وإلا فلربما لو قيل للإنسان صوم النهار قم الليل اقرأ المصحف يقول لا وقت عندي، لا طاقة لدي، لا قدرة عندي، لا على صيام ولا قيام ولا ختم مصحف. لذا أنت أعاد اكتشاف نفسك في هذه الأيام المباركات، فلا تنسى. وإلا فالوفاء مطلوب حتى مع الزمان، الأمكنة الطيبة مساجد وكانت خطوات لبيوت الله، ليس فقط في صلاة الفريضة والجماعة، ولكن أيضا في صلاة النافلة، فما يليق بنا أن ننسى. الوفاء مطلوب، الوفاء مطلوب مع الله ومع دين الله تبارك وتعالى، كل ذلك مطلوب ومشروع. الوفاء حتى للحظات التي نحن فيها، ما الذي يمنعكم من نية طيبة؟ التفقه في دين الله مطلوب. والشيخ حسن سعيد جزاه الله خيرا عندما تكلم عن الفارق بين القراء اليوم، هو يقصد طبعا القراء والفقهاء ونحو ذلك، يقصد ما حدث والانفصال المريب الذي تم. وإلا فالقراء هم الفقهاء، يعني أصحاب مجلس عمر وأهل مشاورته كانوا هم القراء، والقراء هم الفقهاء. والحسبة لم تنفصل، انفصلت في الأيام الأخيرة، الأمر الذي استثار من دار إلى دار، من دار دنيوية إلى برزخية إلى أخروية، حسبة واحدة. الساعات كلها لله، لا يصح أن نحيا بمنطق الجاهلية الأولى، كانوا يقولون اليوم خمر وغدا أمر، والبعض لربما قال ساعة لربك وساعة لنفسك. لا، هذا منطق نفاقي، هذا منطق أهل الجاهلية. وإلا فأنا المصلي وأنا الصائم في هذه الساعة، وبعد ساعة أنا الذي أرقص وأنا الذي أغني، هذه صور من صور النفاق. كانوا يعتبرون اختلاف الظاهر مع الباطن صورة من صور النفاق. ولذلك عمر لما رأى شابا طبطأ رأسه قال يا ابن أخي ارفع رأسك، فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب، فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب. الاحتفالية هذه هي احتفالية الوفاء بكتاب الله وبحفاظ القرآن. تواصل حتى الحفاظ مع شيوخهم مع أساتذتهم. واحد كالشيخ أسامة الأباصيري جزاه الله خيرا والشيخ حسن سعيد يعني والله الحمد لله منهم صحيح يزدون للأمة نفعا وخيرا كبيرا جدا جزاهم الله خيرا والله حسيبهم ونفع أيضا لأنفسهم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإلا فالدال على خير كفاعله الدال على خير كفاعله ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فدلالاتهم للخلق على كتاب الله منبع الخير والبركة لا يتصور خير ولا بركة بعيد عن كتاب الله تبارك وتعالى. والأعداء اهتموا وانتبهوا لهذه الحيثية يعني وزير الخارجية البريطاني في مجلس العموم يوما أمسك بالمصحف بيد وأشار باليد الأخرى إلى الكعبة وقال إن العقبة الكؤود أمام استقرارنا بمستعمراتنا في كتاب في بلاد الإسلام هذا الكتاب وهذا المصحف. فأن يتربى الكبير والصغير والرجل والمرأة على كتاب الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه هذا منهج يدان به لله تبارك. لا تتصور خيرات ولا بركات بل حتى الكلمات تفقد البركة بل حتى لو كان منا لا أقول الإهمال أو نحو ذلك لكتاب ربنا ولكن أنا أغبط واحد كشيخ أسامة واحد كشيخ حزن أن تكون أنا أغبطهم لا أقول ذلك يعني على سبيل المجاملة لا والله أغبطهم بحق لما أنظر لحياة الواحد عبارة عن مصحف ليله ونهاره بيقرب فلان ويفرغ من فلان يدخل مع علان ده تفريق. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك فانظر أين أقامك. وأنا لا أقول إحسان ظن بإخوان لا هذا هو واقعهم واللي أنت تخاتم إخوانك على نفسك لا على جهة إحسان الظن لا أبدا هذا هو الواقع هذا هو الواقع أنهم يتابعون العلم النافع بعمل صالح. وإلا فأبو عبد الرحمن السلمي كان يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا قرأوا العشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا حسبة واحدة. ابن عباس لما سئل عن رجل قرأ حزب المفصل في نفس الوقت الذي قرأ فيه الثاني القرآن كله فقال الذي قرأ حزب المفصل أفضل لأنها قراءة تدبر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها. وكان واقفين عند حدود ما أنزل الرجل تلا قوله سبحانه ويخرون للأذقان يبكون ويخرون للأذقان سجدا يبكون ويزيدهم خشوع فنزل وساجد لما مر بالآية ثم بعد ذلك وكأنه يتدارك يستدرك على نفسه يقول هذا السجود فأين البكاء فأين فحتى هذه المعاني كانوا يراجعون أنفسهم فيهم ولنا فيهم أسوة حسنة وقدوة طيبة. فالحاصل الاحتفالية الوفاء هذه كنها تتم مع الإخوة الحفاظ وأيضا إخواننا الشيوخ الأساتذة الذين يحفظوننا القرآن تجهوا إخوانهم معهم كل ذلك يعبر عن لمحة وفاء. نتمنى من الله أن تستمر وأن تدوم. ولما سمعتم ما فعله هذا الرجل بكتاب الله وهو لم يقرأ المصحف أعداء الإسلام والمسلمين عندهم غيظ عندهم حنق على كتاب الله تبارك وتعالى وهذا معلوم وهذا يزيدهم خسارا على خسارتهم. البعض رد على مثل ذلك وأنا أستعير ما قاله رئيس وزراء قطاع غزة قال سنرد على تحريق المصحف بتحفيظ 40,000 واحد 40,000 مسلم. حقيقة أنا وأنا أتأمل أقول سبحان الله غزوة تحت الحصار، تحت الحصار، ناس مبتلاء، ناس مبتلاء، حالة جوع وحالة خوف وحالة كذا وحالة كذا. يكون رد بتحفيظ 40,000 مسلم لكتاب الله؟ هل هي المبالغة؟ أبدا لا مبالغة. وقدم وكأن البرهان والدليل السريع بتخريج تقريبا 10,000 حافظ من 40,000 حافظ في بحر السنة. 40,000، هذا المعنى لابد أن يستوقف الإنسان، بمعنى أن الدروس تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله، تؤخذ من السلف الصالح وكل خير في اتباع من سلف. ولكن هذا لا يمنع أبدا من أن ننظر للدنيا بإل اعتبار، من أصاب ومن أخطأ. خذ الدرس، من أصاب هذا موفق مسدد محمول على فضل الله، ومن أخطأ وتجاوز كيف أتجنب أنا هذا التجاوز؟ هذا إنسان يورد نفسه موارد الهلك، هذا إنسان شقي، لا يمكن أبدا أن يسعد بالحراف عن منهج الله. تقول يا لذة ساعة وألم دار، فخذ الدرس من المصيب ومن المخطئ. ده كان حذيفة يقول رضوان الله عليه، كانت الناس تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالبعض بيسأل عن الخير لكي يعمله، والبعض حيسأل عن الشر لكي يتجنبه. من باب عرفت الشر لا للشر، ولكن لتوقيه. ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وأنا أتأمل الرجل مبتلى، شعب مبتلى تحاصره الدنيا بأسرها، حيخرج 40,000 حافظ. ده حتى العنوان والمعنى والعبارة، عبارة تقول سبحان الله، تنم عن علو همة، تنم عن فقه في دين الله، حرص على كتاب الله، معرفة للبدايات وللنهايات. أن تأخذ أنت الدرس. البعض عندما تنحطم، البعض يسألني أعطي درسا مثلا بعد صلاة الفجر، لا بس هتجيب وتقول خير، ونحن لا نحقر من المعروف شيء. ولكن حقيقة في أحايين كثيرة انحطاط الهمم أو حتى السفول والتدنف، ما الذي يمنعه من أن تسأل ربك الفردوس الأعلى؟ واعمل، اعمل عمل رجل لا ينجي إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له. حتى في الدعاء أنت أدعو يا رب أقف على باب الجنة، ده هذا انحطاط همة، ده هذا انحطاط في الهمة، ما يليق بك، ما يليق بك. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. وخذ الدرس من نفسك، ده أنت لربما لا تشبع ولا تقنع بالقروش التي في جيبك، بالبيت الذي تسكنه، بالأولاد وعينك تتطلع لشقة والمال والمنصب، هذه حالتك في الدنيا. لدى الجنة فيها ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. فلماذا لا يكون الطموح؟ ليس دون الله منتهى، لا داعي للسفول والتدني. ما أنا عندما أقرأ الرجل بهذه الكيفية أنا أغبطه، أنا أحتقر النفس حقيقة. أقول سبحان الله، في ظروف كهذه حيولد 40,000 حافظ للرد. طب نحن كم ولدنا؟ ما أنا أفرح والله، ده المشهد هذا مفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولكن ما الذي يمنع من مضاعفة العدد؟ ما الذي يمنع؟ ما الذي يمنع من تضافر الجهود؟ يحب كثرة المطيعين، كثرة الحفاظ، كثرة العاملين بكتاب الله وبسنة رسول الله. صلاح الدين الأيوبي كان رجلا مغمورا بيسر لابن شداد وزير، يقول أما أسر لك حديثا، إني أتمنى إن فتح الله علي بيت المقدس أن أركب البحر أقاتل في سبيل الله كل من كفر بالله حتى يظهرني الله أو أموت. تقول علو همة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والبعض منا طموحه في أسرة إسلامية، انظر. ولذلك أخاف والله وأنا أسمع وأتكلم في الأفراح عن الأسرة الإسلامية إن الواحد منا يدخل البيت ولا يخرج منه. أصل حاجة يعمل أسرة إسلامية والولد داخل الحضانة والولد عنده إنفلونزا، اهتم بالأسرة. ولكن ما الذي يمنع من شمولية النظرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقود أمه وهو الذي يسبق أم المؤمنين عائشة. هو الذي يقوم النهار يصوم النهار ويقوم الليل، هو الذي يعلم الجاهل، هو الذي يزوج جليبيب الفقير المغمور، وهو الذي يسأل عنه بعد وفاته أيضا. انظر شخصية تقول فازة، كمالات والجمالات جمعت لرسول الله، هو أسوتنا وقدوته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. فأنا أفرح، خرجنا كم حافظ؟ 100 حافظ، لا بأس، جميل والله جميل. لدى الإسكندرية خرجت 1000 حافظ، ده شيء ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولكن ما الذي يمنع من تخرج 40,000 حافظ؟ ظروفك كظروفي، خذ الدرس، خذ الدرس كما ذكر، حتى من نفسك في التعامل مع الدنيويات، في التعامل مع الماديات. من عنده 1,000 كلك فقير نظره لمن عنده 1,000,000، لمن عنده، واللي عنده 1,000,000 يقول لك فقير نظره لمن عنده 1,000,000,000، وهكذا. أنا في طلب الماديات، فكيف يكون الأمر مع الطاعات والقربات وأنت أحوج ما تكون لحسنة تثقل الميزان، وبالتالي أن تعلو الهمة. ربنا يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. في أوروبا حملة اليوم تحت عنوان أنا مسلم، في ألمانيا وبلجيكا وأيرلندا والكثير من البلدان رفعوا هذا الشعار أنا مسلم، وقالوا هدفنا إسلام 1,000,000 شخص ردا على هذه الحملات الهمجية، اعتقال المسلمات وغير ذلك، وتحريق مصحف وسب للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف يردك صورة؟ والله أنت ستفكر مع إخوانك وتجد صورا، لا أقول أفضل من ذلك، لا تقل عن ذلك، لا بأس، لا انشغل. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه. أي كل انشغال بالمرأة المطعم والمشرب والملبس وتسريحة الشعر، هذا لا يليق، هذا لا يليق. فالحملة لإسلام 1,000,000 شخص، مش لإسلام 10 ولا 100 ولا 1,000 شخص، لا، إدخال 1,000,000 شخص في الإسلام. وأنتم تسمعون يعني والله الحمد والمنة القرآن اليوم الناس في أوروبا ويرقوا أوروبا بتقبل، لا حتى عندنا هنا كانت الشكاية من ان تقريبا بين 80 لـ120 بيقفوا على باب الكاتدرائية لإشارة الإسلام، لا أدري إن كانوا قالوا كل يوم أو كل أسبوع، بين 80 لـ120. فالصورة ما تدعو اليأس، ولكن لابد أن نعمل، لابد أن تتكاتف الجهود، لابد أن نتشبه بالصالحين بما كان عليه سلفنا الصالح من علم نافع وعمل صالح. حتى عند الممات، عند الممات عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل عن الأمة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يدخل عليه ابنه يقول فابتدر بعد ما طعن، فابتدرني فسألني عن أحوال الناس فأجبته، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لما تطالع أحوال الصالحين، البعض وهو يفضي بروحي وبنفسي الأخير، لما سمع المناداة يا للأنصار قال نعم، قال لا ابن عمر، هو ينادي على الأنصار، قال أنا من الأنصار وأنا أجيبه. أنت تجيبه، ده أنت في الرمق الأخير جاهد وأصابته الجراح في كل موضع، ولكن لما يسمع المناداة كانوا رجالا، ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديل. أن نحسن مسيرة إلى ربنا تبارك وتعالى. الأيام التي نحن فيها أيام تبعث برسائل كثيرة، وقرأت أنا كنت أطالع حتى ما يذكروا يهود، معنى غريب ولكن يستحق وقفة. يذكرون أن الدجال هيخرج ما بين سنة 2011 و2012، يعني بعد عام، ما بين عام لعامين، هذا تحديد يهود، هيخرج الدجال. ذكروا عن يأجوج ومأجوج أن الانتهاء من فتنة يأجوج ومأجوج ستكون سنة 2015، ده الانتهاء، يعني هتظهر يأجوج ومأجوج والأحداث التي ستدور معهم وكل ذلك ينتهي سنة 2000. أنا أنقل لكم عناوين سريعة وإلا فالعناوين التي ذكروها وتستحق وقفات كثيرة جدا نقلص منها بدرس. إن أمريكا 3/4 أمريكا هيغرق بسبب الفيضانات، بسبب الفيضانات. حرب هتدور مع اليهود، هم الذين يذكرون إن الحرب هتدور مع اليهود وستكون حرب دينية، وذكروا أن الحرب الدينية هذه مرشح لها الناس في مصر وفي السعودية. هذه تنبؤات يهود، أنا ما أذكر شيئا من عندي. إن الحرب الدينية هذه حيواجهون فيها بناس من مصر والسعودية على جهة الخصوص. تكلموا على الحرب مع الروم، وذكروا ما يسمى بحرب هرمجدون ونحو ذلك من الأشياء. وأنا أقرأ وتكلموا حتى على قيام الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. والساعة قريب، الساعة قريب، وبالتالي اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، بل أحيانا بيذكر الأمر بالخبر الماضي، وهذا تعبير عن قرب الوقوع. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والتي تليها، قال: وإن كادت لتسبقني. التحديدات اليهودية استثارتني حقيقة. أولا بنترك الواقع يفسر لنا الأمارات والعلامات حتحدث وفق خبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. خبر الدجال متواتر، نزول المسيح، وهم تكلموا عن متابعتهم لما يسمى بالمسيح، وهذا تصحيف، وإلا فالصحيح المسيح الدجال هو الذي سيتابعه يهود، سيتابعه وسيقتل على دي مسيح الهدى، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم من رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما، وفي السماء الثانية ينتظر الإذن بالنزول، ينزل فيقصر الصليب ويقتل الخنزير. فاليهود افتاءتوا وذكروا تحديدات سنة 2011 وسنة 2015 حيحدث، وكل ذلك تخليفات يهودية. وإلا فالواجب أن نترك الواقع يفسر لنا الأمارات والعلامات، ولكن ما أصابوا فيه والحق مقبول من كل من جاء به أنهم ذكروا العلامات على جهة المخاربة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر علامات الساعة العشر الكبرى ذكر أنها متقاربة كحبات الخرز في النظام، إذا وقعت واقعة واحدة انفلتت بقية الحبات وهي على إثرها قريبة. تقرأ مثلا أن الشمس هتطلع من مغربها وتخرج الناس على الناس ضحا تكلمهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأيتهما كانت قبل صاحبتها فالثانية على إثرها قريبا. ظهور المهدي، حينزل المسيح شرقي دمشق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: منا من يصلي المسيح خلفه، حيصلي خلفه مهدي هذه الأمة، وإن كان المسيح أكثر مهدوية حيصلي خلفه ببيت المقدس. والمسيح يهلك على هذه الدجال، ويهلك أيضا بسبب دعائه يأجوج ومأجوج. فالأخبار متواصلة، الأخبار متلاحقة ومتواصلة، وهذا ما أصاب فيه يهود وهم يتكلمون، وهم ذكروا العلامات والأمارات لم يباعدوا بينها. إن الدجال حيظهر مثلا وبعده بألفين سنة يأجوج ومأجوج، لا أبدا، وفي نفس التوقيت تقريبا، ولكن الذي نعتبه ونأخذه على هذه التحديدات أنها تتعجل وتفتئت وتشتهي على أمر غيبي، فالأمراض هتحدث، الدجال هيظهر وفق خبر الصادق المصدوق. والشاهد من ذلك درس مستفاد، وهو أن نحسن المسيرة إلى الله تبارك وتعالى، أن نحيا طاعة الوقت، طاعة الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فخفض فيه ورفع، يقول الراوي حتى ظنناه في طائفة النخل، تكون شفافية. الواحد منا بيقرأ المصحف وختم المصحف ويختم ختمة ثانية وختمة عاشرة، كما سمعنا فضيلة الشيخ سعيد السواح، ما الذي تأثرنا به؟ ما الذي انصبغنا به؟ ازددنا هدى وتقى؟ ما تكاد البعض لربما حتى وقف مع الآية لا يستطيع مجاوزة الآية الواحدة لما فيها من معاني، ده البعض وقف رجل داخل البيت والرجل الثانية خارج البيت، ولما سئل قال لم أفرغ من الصراط، وكأنه يعني تذكر الموت والقبور ووقف عند الصراط طوال الليل وهو واقف، لا يدخل البيت ولا يخرج. هذا هو شأنه، كل آية تستوقفه. انظر البعض لربما ردد الآية الواحدة طوال الليل طوال الليل، فما الذي أخذناه؟ ما الذي استفدناه؟ كل إنسان يراجع نفسه، يقف مع نفسه وقف التدبر وقف التأمل، يسأل الله تبارك وتعالى من فضله حتى وإن وجد تخلفا، لا داعي لليأس، لابد من مجاهدة النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا كانت الساعة قريب ونحن نرد على يهود في التحديد سنة 2011، لا مش هتحدث، وإرهاصات كثيرة بظهور المهدي، والبعض ذكر أنه لم يعد باقيا من العلامات الساعة إلى الأمارات العشر، وبدايته ظهور المهدي، يبايع بين الركن والمقام، والمهدي عند أهل السنة يفترق عن المهدي عند الشيعة. ما الدرس؟ أخذنا الدرس مثلا لذا حدثت هذه السنة، لذا السنة البعدة التي بعدها، والله إن لم ندرك الساعة حنموت، حنلقى ربنا تبارك وتعالى، والموت قريب وأنت من التراب وإلى التراب تعود، أنت اليوم حي وغدا ميت. وكان عمر بن عبد العزيز يقول ما رأيت حقا أشبه بباطل من الموت، يعرفه الناس ثم لا يستعدون له، الشيخ المستعد والشيخ مصطفى عمر والشيخ فلان والأخ فلان، ما كانوا بيننا، لهم طموحات يعيشون بيننا. أي والله لربما سمعناهم في هذه الأمكنة يحدثوننا، أين ذهبوا؟ ارتحلوا إلى ربهم، وأنت على القرب سترتحل. وبالتالي أن نأخذ الدرس، أن نحيا طاعة الوقت، هذا هو الضابط. وقبل أن أختم حديثي أذكركم أيضا بمعنى آخر يتعلق بهذه اللحظات، وهو من معاني الوفاء. نحن الآن في شوال، ولا داعي لأن نبخل الرب الكريم، وإلا فلو سئلنا أتحبون هذا العام لربما طرحنا كل صور الاستفهام، من أين وكيف وأنا فقير وأنا مريض وأنا مشغول والعمل والأولاد وأنا أريد أن أتزوج وأنا أرى ذلك، من صور الخذلان، من صور الخذلان بكل معاني الكلمة، أن يكون الإنسان مخذولا، لا نية طيبة ولا حتى دعوة صالحة. لماذا؟ لماذا تبخل على نفسك؟ ولماذا تبخل الرب الكريم وكأنك تحب الواقع والوقوف على أرضية الواقع؟ لماذا؟ هذه مشكلة، هذه مأساة إن دلت على شيء، وأنت أنت الذي تتكلم لربما عن الدعاء وقيمة الدعاء، وربما تكلمت أيضا عن النوايا الطيبة، وفي الواقع والتطبيق تجد التخلف، العلم في وادي والعمل في واد آخر. لماذا؟ لماذا؟ انتبه، حاول أن تصل لمرحلة، تعلم وتفقه، احفظ كيفما شئت، ولكن انتقل إلى مرحلة أخرى، مرحلة التلسس، تلذذ بكل معنى إيماني، محاولة التطبيق، المعايشة، أن تعيش الإسلام، أن تعيش الإسلام وليس فقط معاني العقيدة، لا ده في توحيد عملي سلوكي، سبقت بالتوكل وبكذا وبكذا، أم هي مجرد عبارات نحفظها تلوكها الألسنة، محتاجين لواقع ننصبغ فيه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما المانع من أنك إذا ما سئلت تحج العام قل أنتوي نياتي حاضرة، أتمنى أن يعينني ربي، أن يوفقني لحج مبرور، تخسر شيئا؟ والكلمة الطيبة صدق تدل بها الناس على طريق الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسير ولا سلكتم وادي إلا شركوكم الأجر. قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال حبسهم العذر، منعهم العذر من الخروج وشركوهم في الأجر بالنوايا الطيبة. البعض مخزول تقول له أتحج العام؟ تقول لك حداشت من 20 سنة وأنا حداشت حجة حتى وإن حداشت، أنت شبعت من الطعام والشراب، أنت شبعت من القروش، أبدا كيف تشبع من طاعة ربك؟ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وبالتالي أن تتمنى أن تدعو من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراش هذا مات في بيته وعلى فراشه، ولكن حياة بلغ درجة الشهداء بأي شيء سأل الله الشهادة بصدق. ما الذي تحصله أنت؟ دعوة صالحة ادعو. لما سئل علي بن أبي طالب كما بين السماء والأرض قال دعوة مستجابة توصلك للمطلوب من أيسر طريق. لما سمعت رابعة عاصما المري يقول من أدمن طرق الباب أوشك أن يفتح له، قالت متى تنتهي عن قولك هذا ومتى أغلق بابه دونك؟ ولذلك قالوا لا تسل بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق، فلا تبخل الرب الكريم. كان عمر يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، ولأن العبد إذا ألم الدعاء فإن الإجابة معه قد تعجل الإجابة وقد تؤجل وقد يستدفع عنك من الشر والسوء بمثله، وأنت على خير على كل حال. فمن الوفاء للحظات وللطاعات والقربات والزمن الشريف الذي أهله ربنا علينا، خرجنا من رمضان ونسأله أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء من النار ومن المقبولين. واستقبلنا شهر شوال وأحد أشهر الحج، والحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلم الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. لا حياة حقيقية، لا لذة حقيقية في العاجل والآجل إلا لذة الطاعة، إلا أن تحيا حياة الإيمان. سمعنا قوله سبحانه ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبات النيرات التي استمعت إليها القلوب قبل الأذان. أيها الغادي من أنت وإلى أين تسير؟ أمرتحل أنت أم مقيم؟ وإن كنت مرتحل وذلك حتما لا محال، فإلى جنة أم إلى نار؟ فالحياة بغير الله سراب، يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ولا ينقطع بانقطاع الحياة، ولكن هو متصل بإذن الله تبارك وتعالى. من معاني الوفاء أن نذكر لشيخنا الفاضل الشيخ مصطفى عمر أنه ظل يعطي درسا في الفجر في التفسير حتى عجز عن الخروج إلى المسجد، فكنا نزوره، ثم بعد ذلك لم يستطع النزول إلى الصلوات، ثم بعد ذلك لم يستطع النزول إلا لصلاة الجمعة، وصار على هذا حتى لقي الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل على قبره النور والفسحة والسرور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن كان الشيخ مصطفى عمر قد انتقل إلى الله عز وجل فقد ترك ذرية، فمن الوفاء أن نتواصل معهم. وقد أعددنا في هذا الحفل وفي أول جوائز هذا الحفل هذه الجائزة لشيخنا ولأبنائه، فها هو ابنه صهيب مصطفى عمر فليتقدم إلى استلام هذه الجائزة. نسأل الله عز وجل أن يوفقه وإخوانه إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الجائزة الثانية لفضيلة الشيخ حسن سعيد حفظه الله تعالى. أما الجائزة الثالثة فهي للشيخ حاتم فريد الواعظ، يتسلمها شيخنا الشيخ أحمد صالح، فليتفضل لاستلام الجائزة. أما الجائزة الرابعة فهي للشيخ أحمد كاسب، فليتفضل باستلام هذه الجائزة. مجد الجائزة الأولى في مسابقة أم السعد فهي لأصغر من شاركت في هذه المسابقة، وهي بنت صغيرة في السن اسمها فتية أحمد محمد، حفظت جزء تبارك وإن شاء الله ستكمل حفظ القرآن بإذن الله تعالى. والأخ أسامة أحمد بسيوني الفائز الأول بالعمرة هو الأخ أسامة أحمد بسيوني، فليتفضل لاستلام الجائزة. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. الجائزة الثانية في حفظ القرآن كاملا الأخ أحمد محمد فليتفضل مشكورا. الفائز بالعمرة الأول عمرة والثاني عمرة. المركز الثاني وهو حافظ للقرآن كاملا غالي علي الأخ غالي علي. المركز الثالث وهو على حفظ القرآن كاملا فالأخ مسعد خميس غنيم. يا حامل القرآن شيخ السيد في حفظ القرآن كاملا في حفظ القرآن كامل الأخ سالم ناجي في حفظ القرآن بشرك يوم رحيم ستفوز الأخ عبد الحميد رحومة في حفظ القرآن كاملا الأخ عمر هاني السيد في حفظ القرآن كاملا الأخ أحمد سامي أحمد في حفظ القرآن كاملا الأخ محمد سعيد حسن ذو النساء الأخت شروق ياسر استلم الجائزة عنها أبوها أو أن أخوها أخت سارة محمد خلف في القرآن كاملا أخت أمل محمود محمود في القرآن كاملا الأخت ياسمين إبراهيم علي القرآن كامل أخ محمود سعيد سلطان في حفظ القرآن أخ عبد الرحمن أبو زيد في حفظ القرآن كاملا أخ سمير هاشم محمد في حفظ القرآن كاملا الأخ أحمد ماهر صادق في حفظ القرآن كاملا الأخ منصور محمد محمد في حفظ القرآن كاملا الأخ إكرامي طاهر في حفظ القرآن كاملا ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والصلوات تسمو بك السماوات وتنتشر الأخ سالم ناجي في حفظ القرآن كاملا والأخ سعيد محمد سعيد حسن الأخ أبي بكر بلال إبراهيم حفظ القرآن كامل الأخ أحمد هاشم محمد في القرآن كامل إبراهيم السيد في حفظ القرآن إيمان محمود سعيد من ينوب عنها في حفظ القرآن كاملا عبد السلام أبو بكر في حفظ القرآن كاملا محمد علي عبد الرحيم عبد الرحيم في حفظ القرآن كاملا إسلام الحسيني في حفظ القرآن كاملا سعد حداد قاضي في حفظ القرآن كاملا سعد الشيخ عبد الواحد محمد سعد في حفظ القرآن كاملا، أخ وائل علي أحمد في حفظ القرآن كاملا، سنية رزق عبد الحميد في حفظ القرآن كاملا، محمد أحمد إسماعيل في حفظ القرآن كاملا، زارع منيسي في حفظ القرآن كاملا، الأخ هاني السعيد في حفظ القرآن كاملا، الأخ طه عبده في حفظ القرآن كاملا، أخ ماهر بسيوني في حفظ القرآن كاملا، أخ صبحي خميس غنيم في حفظ القرآن كاملا، الأخ طلحة أشرف محمود في حفظ القرآن كاملا، الأخ يسري عبد القادر، الأخ محمد أحمد، الأخ تامر رياض خليل، الأخ فيصل حمودة حداد بريك، يسري عبد القادر، عمران عبد العظيم آدم علي، مصطفى علي زكي رجب، أخ أحمد محمد مجاهد، أخ عبد الهادي ياسين عمر، أخ عبد الرازق عبد الواحد الشناوي، الأخ شريف رمضان محمد محمد، الأخ أحمد إبراهيم سيد أحمد الهنداوي، أخ أنور عبد ربه، أخ سامح محمد الحبشي عبد الهادي، الأخ سعيد عبد العظيم مرزوق عمر، الأخ عبد الحميد رحومة موسى حمد، أبو زيد عبد الجواد، أخ محمود أبو زيد عبد الجواد، الأخ أبو جودة أو أبو جود طريف صالح عبد القادر، أخ مفتاح صابر عبد الغني طاهر، أخ جمال نصر الله راضي باشا، أخ فوزي كريم عبد الله ميكائيل، أخ فوزي عوض إسماعيل عبد ربه، الأخ عماد صلاح عثمان السيد، الأخ عبد الرحمن مصطفى فتحي مغازي، الأخ صلاح عبد الرحمن، الأخ فوزي عوض إسماعيل عبد ربه، أخ عبد الرزاق عبد الواحد الشناوي، الأخ أحمد محمد مجاهد محمد، أخ مصطفى علي زكي رجب، مصطفى علي زكي، الأخ شريف رمضان محمد محمد، الأخ سعيد عبد العظيم مرزوق عمر، أخ عبد الرزاق عبد الواحد الشناوي، وكما ترون هذه الجوائز وهذه المسابقة ليست مقصورة على منطقة بعينها، ولكن جاء إلى هذه المسابقة من كل أنحاء الأسكندرية يشارك في هذا في هذه المسابقة المباركة، فإن كانت هذه فرحة الجوائز فأعظم من ذلك حين يقف العبد بين يدي ربه Thank you. حين يقف العبد بين ربه ويتسلم كتابه بيمينه، فكما قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ومع كلمة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم فليتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، لفتة الوفاء لابد أن تدلي الصدور وتسترعي الانتباه، والإخوة جزاهم الله خيرا في انتباههم وحرصهم على الاعتناء بكتاب الله تبارك وتعالى وتوسيع الجوائز، يعني ما يخلو من تذكرة لابد أن ننتبه لها. وأنا أريد أن أستصحب معنى الخير الذي نعيش والآن في تعميقي أكثر وأكثر، وما ذكرته أثناء الكلمة، يعني أنا أرى وأنتم أهل لذلك أن نطلق شرارة مشروع 40,000 حافظ، يعني في وسطنا الآن ناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أهل فضل وخير، أهل همة عالية، أصحاب دور لتحفيظ القرآن، بل هم بمثابة اللواة. يعني الشيخ حسن سعيد جزاه الله خيرا في دار الإحسان منتشر هنا وهناك، أخونا الشيخ أسامة الأباصيري، فما الذي يمنعنا من أن ترتفع هماتنا وخصوصا اللحظات الطيبات التي نعيشها؟ يعني تدعو لذلك، تدعو لذلك. حفاظ كثيرين شاهدناهم جزاهم الله خيرا، ولكن ما الذي يمنعنا من أن يتعاهد كل واحد منا غيره بحيث يعني نولد 40,000 حافظ خلال السنة؟ كنا دائما بنسمع عن مشروع الخطة 50 ومشروع 1,000 يوم، سمعتم عن عام الضباب وعام الحسم، وكأن المشاريع هذه التي ولدها البعض كان بتستحوذ على الاهتمام أو هي هدف يعتبرونها هدفا قوميا ونحو ذلك. أنتم تتعاملون مع الله تبارك وتعالى، وأعظم ما اهتم به البشر هو كتاب الله جل وعلا، وبالتالي ما الذي يمنعنا من أن تتضافر الجهود عند المساجد، عندنا مناطق الأمة ولادة، الأعداد أعداد رهيبة، أينما دخلت في أي حارة من الحوار، لا أقول البقعة الطيبة هذه التي نتواجد فيها الآن أو الإسكندرية مثلا كبلد فيه أعداد غفيرة من الملتزمين والملتزمات، لا أبدا، هذا الأمر على مستوى البلد ككل، انطلق إلى أي بقعة إلى أي حارة. فما الذي يمنعنا من أن نطلق شرارة كهذه؟ كل على قدر همته وعلى قدر طاقته، بحيث أن كل مسجد والله نتابع فيه إخواننا، من جملة المعاني التي نتعاهد فيها ويسأل بعضنا البعض عما حفظه من كتاب الله تبارك وتعالى، هي المادة التي نلتقي عليها. يعني كان حتى الرجل إذا ما ذهب إلى بيته تسأل امرأته: ما الذي حفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمشروع كذا تتضافر عليه الهمم، إن في عام نولد 40,000 حافظ، الشعب بالملايين، شعب مسلم عنده حب لكتاب الله، الكبير والصغير والرجل والمرأة، لو جئت بأي واحد حتى ممن أمرت ونحو ذلك يرقص أو يغني سيجود بروحه في سبيل كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا هو شأن الأمة، عندها حب وهذا وهذا الشعب على جهة الخصوص عنده شغف، عنده شغف بدينه، حتى وإن كان أشبه بجوهرة عليها الركام أو التراب في وقت من الأوقات شيء من المسح للتراب ستصفو لك الجوهرة. فهذا الشعب عنده حب لدين الله تبارك وتعالى. فما الذي يمنعنا؟ ما الذي يحول؟ ما الذي يمنع البيوت المساجد مملوءة بالمصاحف؟ عندنا إخوة شيوخ متقنين حفاظ ما شاء الله، ليس فقط للقرآن بل للقراءات. فما الذي عندنا أخوات الآن بالمئات على معرفة بالقراءات؟ فولله الحمد والمنة البشائر كثيرة جدا وعظيمة كما ذكرت. لو احتاج الأمر النوع من الإعلان اكتب مشروع لأربعين ألف حافظ، كن حافظا لكتاب الله تبارك وتعالى. ما الذي يمنع؟ يعني من قرأ حظا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أن تكون حياتي مع كتاب الله، وأنا قاعد وأنا نائم وأنا في العمل، فرغت من عملي وأديت المصالح، أفتح المصحف حتى بدلا من التزوير ونحو ذلك من الأشياء وأعمال ربما كانت للبطالة أقرب، فرغت من العمل وتأدية المصالح، افتح المصحف، احفظ آية، راجع نفسك، هل تابعت العلم النافع بعمل صالح؟ فهذا مشروع أن نلتقي عليه، نجتمع عليه، سواء كنا رجالا أو نساء، كبارا أو صغارا، حفاظ أو سنحب في طريق الحفظ مسيرة آلاف الأميال، تبدأ بخطوة واحدة. والبداية نية، نية طيبة، نية طيبة، دعوة صالحة، أن يرزقني الله حفظ كتابه، حفظ كتابه. ما الذي يمنعك؟ كن في جوف الليل وادعو الله تبارك. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر، يقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. عقمت الإسكندرية ما فهلان أن تولد أربعين ألف حافظ، إذا كان الناس في غزة في عام سيوجدون أربعين ألف حافظ بإذن الله. تقول نية طيبة، تستحث كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لو قلت لك أن يقلد أو أن يتشبه بالناس في صلاح، هذا لا مانع عبد. حكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها. فلو انطلق كل واحد منا إلى مسجده إلى بيته واعتبر ذلك مشروعا أن يستحث الإسكندرية، لا أقول كل أرجاء مصر، لا، الإسكندرية اعتبر الإسكندرية كغزة، نولد في السنة أربعين ألف حافظ لكتاب الله. وطبعا من يتعاهد الكتاب يتعاهد السنة، وإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يهدي للتي هي أسد وأعدل في كل ناحية من نواحي الحياة. ومع الاستعانة بالله وتعلق القلوب بخالق الأرض والسماوات سيجبر الكسر ويرحم الضعف بإذن الله تعالى. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبة المباركة. ومع سؤالين للشيخ حسن سعيد للحضور، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. يعني سؤالين وليهم جوائز بقى، فقه السنة وتاني صحيح مسلم. السؤال الأول، واللي يعرف السؤال يجي هنا يجاوبني. السؤال الأول طبعا هنسأل أسئلة قراءات. السؤال الأول عندي من أول سورة الفاتحة، الكل يركز معايا، من أول سورة الفاتحة لغاية سورة الناس، في سورة، شوف بقى، سورة المائدة، سورة التوبة، سورة يوسف، من أول سورة الفاتحة لسورة الناس في سورة ما فيهاش فاء، اللي يعرف يجي هنا، يجي هنا. خلاص هو بس اثنين نعم، سورة الفتح السؤال الأول. السؤال الثاني حاضر لهم جوائز، الثلاثة لهم فقه السنة. السؤال الثاني عندي، خلي بالك كل مركز ما شاء الله، الله أكبر، عندي في القرآن الكريم الله أكبر، الله أكبر،